تعيدا لنداء المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، أصدرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة زوتسي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بيانا مشتركا يوم العاشر من الشهر الحالي.